أن الناس اختلفوا في طلاق المرأة ثلاثا مجموعة، والبعض يتساءل ما معنى طلاق مجموعة، مفرقة، متتالية، مكررة. فنقولها للإيضاح: طلاق الثلاث مجموعة أن يقول لها: أنت طالق ثلاث. فهذه تسمى عند الفقهاء طلاق الثلاث مجموعة، يعني جمع الأولى والثانية والثالثة في كلمة ثلاث. ونظير ذلك ما يقول ابن قدامة في المغني عند الحنابلة: الطلاق بالحساب. لو قال لها: أنت طالق هكذا، وفرد لها أصابعه الثلاث، حسبت عليه طلاق ثلاث اعتبارا بالإشارة. وساق الدليل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر من نسائه شهرا أو اعتزلهن شهرا، أو قال في بيان الشهر لما نزل إليهن بعد 29 ليلة قالوا: إنك ظهرت شهرا. قال: نعم، الشهر يكون هكذا، وفرد أصابع الكفين وحرك الكفين معا بمعنى عشرة، وهكذا وهكذا ثلاث مرات بعشرة أصابع، 30 في 10 ب30. ثم أعادها يكون هكذا أي عشرة، وهكذا أي 20، وهكذا، وخنس الإبهام يعني يكون 29. وهذا رد، طبعا هذا ما ورد بالبارحة، وهذا رد على من يقول إن كلمة ثلاث لا تؤدي معنى الثلاث، ولا يتأدى معنى الثلاث إلا 1 2 3. واحتجوا بألفاظ اللعان: يشهد 4 شهادات. ما قالش أشهد 4 شهادات أني كذا، قال: لا، أشهد بالله كذا، ثم قال أشهد، ثم قال أشهد، وكرر أشهد 4 مرات. فقالوا: لو كان يجزئ جمع العدد في لفظ يدل عليه لكان اكتفي في اللعان بهذا الجمع، ولكن اللعان أحكامه مستقلة والطلاق أحكامه مستقلة، وهذا جانب من تأييد من يقول بصحة جمع الثلاث. نقول أيها الإخوة إن الخلاف في هذه المسألة مبناه على أمرين: الأمر الأول ما ذكره البخاري رحمه الله وبوب باب من قال طلاق الثلاث يقع ثلاث، واستدل بقوله سبحانه: الطلاق مرتان. فقال إن عندنا أن الطلاق ثلاث، وكون الثلاث تقع في مرتين لا بد أن يكون جمع طلقتين في طلقة واحدة، وتأتي الثالثة منفردة كما جاء في نفس السياق: فإن طلقها بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فقوله الطلاق مرتان جمع طلقتين في كلمة، وهذه مرة، ثم تأتي الثالثة فإن طلقها، ولكن ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في بحثه لهذه المسألة مطولة، قال: الاستدلال بهذه الآية غير مستقيم، لأن الله سبحانه وتعالى بين الطلاق مرتان بعد إيش؟ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فيقول إن الطلاق مرتان، أي مرتان يمكن فيهما التسريح والإمساك، يعني مرتان قابلتان للرجعة. ثم جاء الكلام على الخلع، ثم جاءت الثالثة، وبعد الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فمجيء الطلاق مرتان لا لبيان العدد، ولكن لبيان ما يمكن أن تكون فيه الرجعة. والموطن الثاني حديث ابن عباس وحديث أبو ركين. فالذين يقولون إن طلاق الثلاث يقع ثلاث، قالوا: منطوق اللفظ وأن دلالة المطابقة على كلمة ثلاث يعني ثلاث تطليقات، وجمعها ما في مانع. لو قال إنسان: لك عندي ثلاثة دراهم، نعتبر الدراهم التي اعترف بها درهم واحد ولا ثلاث؟ ثلاث. إذن دلالة المطابقة، وكما أشرنا البارحة بأن العدد نص صريح، كما قالوا عن ذلك في البديل عن هدي التمتع: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فكل من ألفاظ العدد هنا نص صريح في مدلوله: ثلاثة في الحج، سبعة إذا رجعتم، ثلاثة زائد سبعة تساوي عشرة، ما في ناقص ولا في زائد. ثم ساقوا أدلة على اعتبارها عمليا، من ذلك في قصة عويمر عندما ذكرناها بالأمس، أنه لما لاعن زوجته قال: يا رسول الله، والله كذبت عليها إن أنا أمسكتها، هي طالق ثلاث. هذه من الأدلة التي ساقها ولدنا الشيخ الأمين بأنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أن لاعن قال: كذبت عليها إن أنا أمسكتها، هي طالق ثلاث. الذين يجعلونها واحدة قالوا إن قوله هي طالق ثلاث لا مكان له، لأنها حرمت عليه باللعان بمجرد ما أتم لعانه إياها أو لعانه نفسه في الملاعنة حرمت عليه. والآخرون قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعترض عليه في قوله طالق ثلاث، سواء كان تحريمها باللعان أو بالثلاث هذه. فإن كان تحريمها باللعان وهو قد جمع الثلاث بكلمة واحدة بين يدي رسول الله، لو أن ذلك غير صحيح ما كان يسكت عنه صلى الله عليه وسلم، لكان يقول: طلاقك الثلاث لا محل له، كان يقول: لقد حرمت عليك باللعان، ولم يقل شيئا من ذلك. إذن سواء كانت حرمتها باللعان أو كانت حرمتها بطلاقه إياها وقد طلقها ثلاثة والرسول يسمع ولم يعترض عليه. ثم بعض ألفاظ رواية ركانة على ما سنأتي إليها إن شاء الله. وأجاب الشارح لهذا الكتاب ونقل ولدنا الشيخ الأمين رد حديث ابن عباس بما قاله ابن عبد البر وغيره. ابن عبد البر قال في هذا الحديث إنه مضطرب المتن ضعيف الإسناد، وبين في اضطراب المتن عنده قال إنه تارة جاء عن طاووس تارة جاء عن ابن طاووس عن طاووس تارة جاء عن أبي الصهباء، إيه من هناتك يا ابن عباس. وكذلك المتن كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين عمر كذا. والرواية الأخرى ألم يكن طلاق الثلاث بغير المدخول بها، فجاءت هنا مغايرة وإدخال غير المدخول بها. وفعلا غير المدخول بها إذا طلقت ثلاث، إن كانت متفرقات أنت طالق أنت طالق أنت طالق فتعتبر واحدة، أما إذا جمعها أنت طالق ثلاث فمالك ومن وافقه يمضيها عليها ثلاث ولا تحل له إلا بعد زوج غيره. ثم قال ابن عبد البر في الحديث إجمال وهو كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر رضي الله تعالى عنه وسنتين من خلافة عمر، كان طلاق الثلاث واحدة. قالوا أي الثلاث، مجموعة أم مفرقة؟ إن كانت مفرقة فهذا محتمل ويمكن تخريجها، وإن كانت مجموعة فهذا الاضطراب ومغايرة الآخرين ترده. ثم مما ذكر ابن عبد البر بأن الحديث من حيث الصناعة الحديثية والأصولية غير مقبول. لماذا؟ قال إن الحديث فيه يقول كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة طويلة، ثم سنتين من خلافة أبي بكر، ثم خلافة أبي بكر، ثم سنتين من خلافة عمر، كان طلاق الثلاث واحدة. أي الثلاث؟ لم يبين لنا ابن عباس نوعية هذه الثلاث، مجموعة أو مفروغة. ثم في حديث ابن عباس فقال عمر إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، يعني كانوا يطلقون واحدة ثم يتروى ويتأمل لين تقارب العدة فينظر بعد المدة الطويلة ثلاث حيضات أو ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أيهما أصلح له، يردها على ما كانت عليه ويصبر ولا يتركها تخرج من العدة. فإذا ردها وحصل شيء آخر برضك يرجع إلى ثلاث ويدعها في العدة يتروى ويتأنى. فكان عنده في تفريق الطلقات مجال للتأني والتفريق، لكنهم تعجلوا وطووا المدة التي في الثلاث وما بينها من عدتين طووها في كلمة، فهلا أمضيناه عليهم. وأشرنا إلى كلمة أمضيناه بأنها تشعر بأن له أصل يردهم إليه ويمضي مدلول الثلاث بثلاث. ثم قالوا قضية اجتماعية، الناس يطلقون في كل يوم، الطلاق يقع في المجتمعات أيا كانت، وعمر وابن عباس يقول زمن رسول الله، زمن أبي بكر، سنتين من خلافة عمر، يعني الطلاق ماشي مستمر في هذه الحقبة الزمنية الطويلة. فعمر يستنكر إيقاع الثلاث أو إيقاع الطلاق ثلاث، ويسأل ويقول هل أمضيناه عليهم؟ وقلنا بأن ابن عبد البر وغيره يقولون كلام عمر هذا وتساؤله في هذه القضية بينه وبين نفسه، بينه وبين ابن عباس فقط، أم أنه أمام جمهور من الصحابة يستشيرهم ويأخذ رأيهم ثم أمضاه بحضورهم؟ وإذا كان الأمر كذلك في موضوع يعم الجميع ويخص الأسرة ولا يمكن خفاؤه على فرد من الأفراد، وخاصة الذين حضروا مساءلة عمر، أين هؤلاء الناس الذين شاورهم عمر والذين تساءل معهم والذي جمعهم معه أمضيناه؟ وكما تقدم أن نا هذه للمتكبر أو للمتكلم المعظم نفسه أو معه جماعة. وقلنا إن عمر رضي الله تعالى عنه بعيد عن خلق التكبر، إذن نا يكون هناك معه غيره وهناك جماعة تخاطب معهم في ذلك، فأين هؤلاء الجماعة؟ لم ينقل هذه الحادثة ولا ينقل هذه المفاهمة إلا ابن عباس. وقالوا في علم الحديث إن المسائل العامة كما يقولون تعم بها البلوى، إذا لم تنقل إلا عن شخص واحد فإن ذلك مدعاة للطعن فيها. ومثلوا مثلا الخطيب صعد المنبر وفي أثناء صعوده عثرت قدمه فسقط، ثم لم يذكر حادثة سقوط الإمام عن المنبر إلا شخص واحد، فهل يا ترى سقوط الإمام عن المنبر أمام شخص واحد ولا أمام أقل ما فيها أهل الصفوف الثلاثة الأول؟ هل هذه الحادثة يتوقف نقلها على واحد؟ ولا الموقف والحالة تعطي أن أكثر من واحد ينقلون هذا الخبر؟ إيش تقول يا جماعة؟ أكثر من واحد. الموقف والحالة تدل على أنه شاهدها كثير من الناس، ومع مشاهدة الكثير من الناس إياها لم ينقلها إلا واحد. طيب نقلها واحد، الواحد هذا إمام وله طلاب وله من ينقل عنه، لم يروي عن هذا الواحد من مجموع طلابه إلا طالب واحد. حينما حدث ابن عباس بهذا ما كان عنده إلا طاووس، ولا حدث بها في جمع من تلاميذه وطلابه وعدد من المسلمين، فلماذا لم ينقله عنه غير هذا الطالب؟ واستدلوا على ذلك بقول أحمد لما سئل رحمه الله لم لم تأخذ بحديث ابن عباس، قال لكثرة ما رأيت رواية المخالفين لطاووس فيه. ولما رأيت من فتوى ابن عباس أنه قال للرجل ما اتقيت الله؟ اللي سأله عن أنه طلق زوجته ثلاث، فقال له: لم تتق الله في طلاق امرأتك فلا أجد لك مخرجا. والله تعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا. ثم الأثر الآخر الذي جاء وسمعناه البارحة، أن رجلا طلق امرأته عند رسول الله ثلاث، فقام صلى الله عليه وسلم مغضبا: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقال رجل: ألا أقتله يا رسول الله؟ فسكت عنه. ما جاوب الرجل بأنك أخطأ، ما رد عليه قولا: اعلم بأنها واحدة، لا، تركه. وإن كان غضبان فهو صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل ولا يقر عليه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا رد الجمهور على من أخذ بحديث ابن عباس واستدل بأن الثلاث تكون واحدة. وممن قال بهذا عمر وابنه وعثمان وعلي وعدد من الصحابة والتابعين، ثم الأئمة الأربعة. هذا خلاصة ما أوردناه عن حديث ابن عباس. نأتي لحديث ركانة الذي ساقه المؤلف مع حديث ابن عباس. نجد في بعض رواية حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاث: طلق امرأته البتة، طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد. ونجد في بعض الردود عليه رجعها، قال: قد طلقتها ثلاث، قال: قد علمت. الذين يمضونها واحدة يستدلون بهذا أنه قال: طلقتها ثلاث، والرسول قال: قد علمت، فردها عليه واحدة. وهذا قوي، ولكن إذا كانت هناك روايات لقصة شخص واحد في طلاق امرأة واحدة، هل نأخذ رواية ونترك بقية الروايات، أو نأخذ مجموع الروايات؟ نأخذ مجموعها، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: لا ينبغي لطالب العلم أن يأخذ رواية الحديث حتى يجمع أطرافه ومجموع ألفاظه، حتى يكون على علم بألفاظ الحديث. وهنا طلقتها ثلاث. طيب يا أبو ركان، جزاك الله خير، نبغاك تجينا وتقول لنا طلقتها ثلاث مجموعة وهي محل الكلام، ولا ثلاث مفرقات؟ تأتي الرواية في قوله: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد. نقول إن ما بين السطور أو بين دلالة الإيماء والتنبيه، كونه يذكر في مجلس واحد يشعر إشعارا قويا أنه ثلاث مفرقات في مجلس واحد. وإلا لو كانت ثلاثة مجموعة ما كان لذكر المجلس فائدة. إذن طلقتها ثلاث هناك تحمل على هنا. الرواية الأخرى: طلقتها البتة، والبتة كناية من كنايات الطلاق وليست صريحة. والكنايات عند العلماء على ما سيأتي في الجوينية التي قال لها صلى الله عليه وسلم: الحق بأهلك تنقسم عند الفقهاء إلى قسمين: كناية ظاهرة وكناية خفية. بعضهم يقول كناية الظاهرة لا يسأل فيها، تحمل على الثلاث قولا واحد، أما الخفية فإنه يسأل ماذا أراد. فقوله طلقتها البتة كناية، يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال البتة. ماذا أردت بالبتة؟ لأنها كناية. قال أردت واحدة. الله ما أردت إلا واحدة، والله ما أردت إلا واحدة. فمجموع روايات ركانة، طلقها ثلاث، طلقها ثلاث في مجلس واحد، طلقها البتة. يبقى ثلاث مجملة في مجلس واحد، توحي بأنها مفرقة لذكر المجلس. البتة كناية، واستحلفه رسول الله وسأله عما نوى، فلما أخبره نويت واحدة اعتبرها واحدة، وإذا اعتبرت واحدة بالكناية فله أن يراجعها. لو قال أردت اثنتين أو أردت ثلاث يمضيها عليه ولا يلغيها؟ إذا كان يلغيها ليش يحلفه؟ كان يقول له البتة راحت خلاص. لكن تحليفه إياه مما يدل على أن الواحدة لها مفهوم المخالفة، وهو مفهوم العدد، أن اثنتين أو ثلاث تعتبر. نضم إلى هذا أيضا قضية ثابت: اقبل الحديقة وطلقها. إيش؟ تطليقة، والتاء عبارة عن الواحدة. لو لم يكن هناك مفهوم العدد لما نبه عليه من أول الأمر حتى لا يتجاوز، طلقها تطليقة. لأنه إذا قال طلقها وسكت، يمكن يطلقها واحدة، يمكن اثنين، يمكن ثلاث، ويكون ما يوقعه من طلاق ماض ثنتين أو ثلاث. هذا خلاصة ما تقدم البارحة. وحكاية كثير من العلماء كابن رجب وغيره الإجماع، وحكاية ابن رجب وإن كان النقل عنه مختلف، يقول لا يعرف قط واحد من الصحابة ولا من التابعين اعتبر الثلاثة واحدة. هكذا يقول ابن رجب في بحثه، وكان أولا يقول إنها واحدة ثم رجع واعتبرها ثلاث. وتعاونا مع الجميع نقول إن كان هناك عند شخص إشكال أو هناك لبس، وأعتقد أن الإشكالات كثيرة واللبس قوي، فيمكن أن يسأل ونتعاون معا ونستعين بالله على الإجابة، ونسأله تعالى التوفيق. ثم أقول لكم يا إخوان إن باب الطلاق ما أعتقد أن أحدا قد وفاه، لا تصورا خيالي ولا تصويرا واقعي. وأكثر ما رأيت التصورات الخيالية عند الحنابلة، من شاء فليقرأ الكتيب الصغير زاد المستقنع وشرحه روض المربع، فيه جزئيات أكثر مما في المغني، وفي المغني جزئيات لا توجد في الروض المربع. وعندهم كشاف القناع يسمى مكنسة المذهب، ما يترك شيء يخطر في بالك إلا وجاء. إلا مطلقش فأنت طالق، إن لم تقلب الحجر ذهبا فأنت طالق، إن لم تطير في الهواء. والملكية يقولون لمثل هذه تطلق في الحال، لأنه يعلم أنه علقه على مستحيل، فيلغى الشرط وينفذ الطلاق. أعود فأقول إن هذا الباب متسع جدا، وكنت أثناء تدريس بداية المجتهد في الجامعة جمعت نقول كنت أظن أنها مستغرقة، ثم تبين لي أنها غير مستغرقة. وأكثر ما وجدت من النصوص في المراجع الأولى السنن الكبرى للبيهقي، أكثر من إيراد النصوص مع اختلاف صحتها أو قوتها أو ضعفها. ثم عرضتها على الشيخ ابن باز لأني أراها في نفسي أنها مقنعة لمن لم يقنع، فتبسم وقال نحن اطلعنا عليها ولكن كلها لا تخلو أسانيدها من. قلت وليكن، أنتم عندكم في علم الحديث أن الحديث إذا كان ضعيف فوجدت له شواهد ومقويات يقوي بعضها بعضا، والعوام يقولون ضعيفان يغلبان قويا. فالذي يريد الاستزادة من هذا الموضوع على سبيل الإجمال كما نبهت البارحة فليقرأ أضواء البيان وليقرأ فتح الباري ثم ليرجع إلى سنن البيهقي ويأخذ ورقة وقلم ويكتب ما أورده البيهقي ليطالعها ليمر عليها ليكون لديه علم بما يوجد في هذه القضية من نصوص وإيرادات. وبالله تعالى التوفيق. أشرنا إلى حديث ركانة، وقلنا الآن أيضا نركن شوية مع أبي ركانة. إذا انضمت قضية أبي ركانة مباشرة بين يدي رسول الله وقضية عويمر العدلاني في اللعان وطلاقه الثلاث وقضية ثابت بن قيس طلقها تطليقه، أعتقد أن هذه النقاط الثلاث مع الآثار الأخرى عن السلف يمكن يكون فيها ما تطمئن إليه النفس بما ذهب إليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، ونسلم من تشنيع ابن عبد البر أو غيره. ومع ذلك أيضا أقول لازلنا في حاجة إلى بحث وتعمق وجمع من أمات الكتب والمراجع لنقف على أطراف هذه القضية، وإن كنت شخصيا من جانبي أنا أتهاون في البحث إذا ما وجدت الأئمة الأربعة قد أجمعوا على مسألة كل على حدى لا يعلم بالآخر الذي يقولونه من شروط التواتر، استحالة اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب. ولهذا بعد ذلك وجدت عندي فتور في جمع أو في الرجوع إلى ما كنت جمعته بعد أن استقر هذا الأمر عندي، وكان في ذلك الوقت فيه شباب وفيه وفرة وقت وفيه تطلع، والآن جاء الكبر وجاء المرض وجاء الاشتغال، فجاء دوركم أنتم. وأحب من الإخوة راغبي المعرفة رغبة في العلم للعلم لا للفتوى ولا للمعارضة ولا للمناقشة، كما ذكرت لبعض الإخوان، لقد تفكرت في أمور وذهبت فيها بعيد، شطحت. لذة الإنسان ما هي أعظم متعة للبشرية؟ ما هي أعظم متعة للإنسان المتطلع؟ أطالع فإذا وصف الجنة ونعيمها، حور مقصورة في الخيام، أنهار من عسل، من لبن، من خمر، من ماء، فاكهة، طيور مشتهية، كل هذه أشياء، وعقلي يقول لي كل هذا متعة جسدية. وش يعني حور عين؟ وش يعني مقصورة في الخيام؟ نهايتها ايش؟ متعة شخصية، متعة جسدية، تأكل تشرب مهما كان متعة جسدية. صحيح نعيم مقيم، فضل كبير، كل نصف عاقل يتمنى عشر معشارها، ولكن نهايتها ايش؟ ولكن المتعة الحقيقية في الجنة حينما يتجلى الله للخلق يرونه، يعرفون عن الله ما لم يكونوا يعرفونه من قبل. فكذلك هنا ابن حذافة لما راوده ملك الروم على أن يتبعه على دينه ويعطيه نصف ملكه ويزوجه ابنته، نصف ملك ملك الروم ويزوجه ابنته، فقل والله ولو أعطيتني ملك مصر مع ملكك ما تركت الدين الذي أنا عليه. يجيب قدر الزيت المحمى ويلقي فيه بعض الأشخاص فتنحمش اللحوم عن العظام في لحظة، ويقول ها تطاوع تجيب ولا أفعل لك مثل هؤلاء؟ قال لا ما أطاوع. فلما قال اذهبوا به هناك بكى، فرجعوا الى الملك قالوا لعله رجع لانه بكى، قال جيبوه. رجع قال لا، قال لما تبكي؟ قال ابكي اسفا ان لي نفس واحدة وكنت اتمنى ان تكون لي انفس بعدد شعري، اذوق عدة مرات بعدد شعري ذاك القدر في الزيت. عجز عنه الى اخر امره. فقال له لو اعطيتني نصف ملكك او ملكك كاملا مع ملك مصر ما تركت ديني. لماذا؟ ايش نهاية الملكين؟ هذا النمرود ملك العالم، وهذا سليمان ملك العالم، كما قالوا ملكان أحدهما مسلم والآخر كافر، والكل ترك ما كانت قد ملك. ولكن المعرفة، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم، قال الذي عنده علم قبل أن يرتد إليك طرفك. أي عظمة فوق هذا؟ ولذلك أذكر الإخوان جميعا حينما يستشكلون مسألة ويأخذون المراجع ثم يقفون عليها ولو في غير مظنتها، كم تكون نشوته وكم تكون فرحته وكم يكون عزه واستغناؤه بهذه المسألة. عرفها بعد جهل وحصلها بعد كد. إذن المعرفة. فأرجو من الإخوة أن يحتسبوا عند الله، ويجتمع اثنين أو ثلاثة يتعاونون ويأخذون المراجع الأولى ويدونون. صفحة ألف لمن يقول الثلاث واحدة، صفحة باء لمن يقول الثلاث ثلاث. ثم يجتمعون كل مجموعة مع الثانية ويتذاكرون النتيجة التي توصلوا إليها. وأحب أن أذكر الإخوة بحادثة وقعت في الجامعة فيما يتعلق بالأنساك الثلاث. كانت هناك مقالة تناقلها بعض الطلاب عن بعض الأساتذة بأنه لا يصح من الأنساك إلا التمتع، إلا لمن ساق الهدي فله حر يفرد يقرن. ومكثنا 4 حصص في هذه المسألة، وابن رشد ساقها في 5 أسطر، وكنا في الحصة الواحدة نأخذ 2 أو 3 مع المقارنة والترجيح. فأخ بعدما انتهيت وأنا أعلم مصدرهم فيما يقولونه، وكان لهم زملاء في مكة يحللون الناس بالقوة على المروة، وكانت لها قصة طويلة ومجلس بين ولدنا الشيخ الأمين وسماحة المفتي أقول فيه كما يقولون لا أرجو بديلا عنه ولو بحمر النعم. لما أنهيت ما عندي واستفرغت ما عندهم وناقشته في الأخير قلت عندي منهج. نحن في 14 أو 15 وجدنا هذا الحديث لو استقبلت من أمر ما صدرت لما سقت الهدي وجعلتها عمرا. كيف جاءنا؟ شافهنا فيه رسول الله؟ لا. شافهنا فيه من سمع من رسول الله؟ لا. كيف؟ حبر في ورق، كلام مسطر. الصحابة الخلفاء الراشدون جميعا كيف وصلهم هذا الحديث؟ سمعوا وشاهدوا وطبقوا، وفي العام القابل من سماعهم هذا يأتون متمتعين. عمر ينهى عن التمتع، عثمان ينهى عن القران، وما سلم إلا الإفراد. فأريد منكم أيها الإخوة، وأنا أخاطب الطلاب في الفصل، حينما تفرغون من أعمالكم وتأوون إلى فروشكم وتتوسدون الوسائد تذكروا وقارنوا من أوفر حظا بالفهم، من شافه رسول الله ولا من جاءهم العلم بعد 15 قرن أحرف مطبوعة في كتب. بالتأكيد من شافها رسول الله. السؤال الثاني، من أشد اتباعا لرسول الله، أصحابه الكرام أم نحن بعد 15 قرن؟ لا شك أن أصحابه أشد اتباعا له. من أشد محبة له وتطبيقا لشرعه، نحن أم هم؟ وما يحصل عليه من جواب يأتيني به غدا، من الغد جاء واحد موجود إلى الآن وقف على باب الفصل وقال يا أستاذ الحصة الأولى حسبت يستأذن للدخول، ما من طبيعته يستأذن، طب ادخل، قال لا، طيب روح، قال لا، خليك محلك، قال عندي كلمة، طيب اجلس ادخل واجلس، وهات بدل الكلمة كلمتين على راحتك، قال لا هنا. تبسط مع ايش رأيكم يا جماعة، تسمحوا لي يقولها ولا نخليه واقف؟ قال له خليه يقوله وريحنا. وتقول يا أخوي؟ قال سامحك الله. والله جزاك الله خير، لكن هذه كلمة خير أريد بها لغز وراها شيء. قال نعم. ايش هو؟ سامحني في ايش؟ قال ما خلتني البارحة أنوم. قلت لا، قل أنام. قال لا، هذه لغة بلدنا. طيب لغة بلدك ليش؟ ايش كان انا كنت عندك؟ انا اتصلت بك بتليفون؟ انا ارسلت لك احد؟ قال لا، كلامك البارح، كلامك امس في الفصل. من يوم ما جيت وغمط عيني وحطيت واستحضرت لم استطع ان انام. كيف يصير هذا؟ كيف يكون هذا منهم؟ تو اخيرا، قال اخيرا هم ارجح علم واوفر عقل واشد اتباع وشافه الحديث. والنهايه، قال النهايه، قلت يقول احنا في عقولنا شيء. قلت له هذا الذي اريد، ارجعوا الى عقولكم وخلصوها من ذاك الشيء. فرد واحد موجود الى الان ايضا، قال يا شيخ. قلت له نعم. قال لقد اطلت بنا الكلام في هذه المساله، اخذت 4 حصص اسبوع كامل، وكنا في الحصه الواحده ناخذ 4 مسائل. قلت له نعم، قصدا فعلت. قال لماذا؟ قلت لاني وجدت لوحه على باب الجامعه مكتوبه بالخط العريض: لا يصح من الانساك الا التمتع الا لمن ساق الهدي. كان ما اشوفها. قلت نزلها سعيد. سعيد هذا اللي وقف عند الباب وتكلم. قلت خلاص نزلت، ما دام نزلت من عند الباب احنا نمشي. فاقول يا اخوان، اذا اشكل علينا مساله ومرت على السلف ونظروها ونعلم يقينا ان كل ما وصلنا اليه من اثار مرفوعه موقوفه مرسله صحيحه ضعيفه ايا كان حكمها، مرت على سلف الامه ام لا؟ فان كانت مرت على سلف الامه فلنتساءل. من اعرف باستنتاج الاحكام؟ من اعرف بالاستنباط؟ من اشد خوفا من الله واشد ورعا؟ من اشد اجتماع آلة العلم عنده وموجبات الاجتهاد؟ هل انا وانت لدينا موجبات الاجتهاد ما يوجد عند مالك وابو حنيفة واحمد والشافعي؟ والله ولا، نحن مجموعين بجماعتنا كلنا لو جمعنا عقولنا وإمكانيات اجتهادنا والله ما وصلنا إلى شخص منهم. نعم فضل الله عظيم، والله يؤتي فضله من يشاء، ولكن بواقع الأمر، الواقع يقول ذلك. ولا أعيد ما تقدم أو أزيد في هذا، ولكن أقول لكم أيضا هذه المسألة تحتاج إلى إعادة بحث.